نقول لا يكون الإقرار نعم فيقع التعارض في الشهادة ولا يكون الإقرار الثاني ولا العبد الثاني رجوعا عن الأول. في المثال قال مثل في ذمة زيد لي 1000 ريال ثم بعد مدة قال في ذمة زيد لي 100 ريال فهل هنا نعتبر يكون الإقرار الثاني ناسخا للأول أو نعتبر الإقرارين جميعا؟ القاعدة ماذا يكون؟ لا يكون رجوعا، لا يكون رجوعا. نعم ها كلاهما هذا وهذا ها شو وقع التعارض؟ لا في مثال ما في تعارض ايه إذا وقع التعرض يخبث بالأخير. نعم كم وكم يقول فيقع نعم في الأقارير والشهادات والعقود فيقع التعارض في الشهادة ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا الأول. نعم مثل الإقرار الشهادة بأن قال أشهد أن زيدا قد باع عمرا بيتا ثم يشهد مرة أخرى يقول أشهد أن زيدا قد باع عمرا سيارة هل في التعارض؟ ها؟ لا تعارض. لماذا؟ احتمال هذا وهذا. طيب لو قال أشهد أن زيدا قد باع عمرا بيتا ثم قال أشهد أن زيدا قد باع بكرا هذا البيت في التعارض؟ في التعارض نعم يؤخذ بماذا؟ بأي عين؟ عين واحدة. قال أشهد أن زيدا قد باع عمرا هذا البيت ثم بعد ذلك قال أشهد أن زيدا باع بكرا هذا البيت كيف لم يسرق؟ ها؟ يسرق قد لا يكون تعارض في الواقع قصدنا في نفي وإثبات هي المعتبر الإثبات أي يعتبر الإثبات أقول في الإثبات يعتبر في التعارض في النفي والإثبات يعتبر الإثبات إثبات البيع لأن مع المثبت زيادة علم دائما إذا تعارض إثبات ونفي يقدم المثبت مقدم على النافي فلو قال أشهد أن زيدا باع عمرا هذا البيت أو قال أشهد أن زيدا لم يبيع عمرا هذا البيت فالإثبات هو المقدم لأن المثبت إيش زيادة هذه القاعدة يعني. مثل السابق ما في نفي ما في إثبات أي ما في تعارض المثال السابق ما في تعارض يعني قال أشهد أن زيدا باع عمرا وأشهد أن زيدا باع بكرا لأنه قد يبيع زيدا قد يبيع عمرا ثم يشتريه منه مرة ثانية ثم يبيع على بكر كم شيخ المثال الأول فالمهم أن التعارض بين الإثبات والنفي فيقدم الإثبات إذا قر الشيخ بألف ثم بمئة إيش إذا قر بألف قل في ذمة زيد ألف يأخذ بهما جميعا ألف ومئة إيش ألف ومئة ها وين أي لا يكون فيقع التعارض في الشهادة ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن الأول مش فيه ها لا هي كان ثبات نفي ما يؤخذ بهما لأن يؤخذ بإثبات واضح الحالة الثانية أن يكون الرجوع ممكن في الوصية وعزل الإمام لمن يمكنه عزله ولايته فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع في الأحكام وفي ذلك 3 روايات أشهرها تقديم الخاص مطلقا وتخصيص العموم به سواء جهل التاريخ أو علم والثانية إن جهل التاريخ فكذلك وإلا قدم المتأخر منهما والثالثة إن علم التاريخ عمل بالمتأخر وإن جهل تعارض ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان إحداهما إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة

الأعيان فكأنها كلمت ثلاث رجال ثلاث رجال. واضح؟ نعم. ولكن هنا أقول الصواب في هذه المسألة أن يقال إنه يرجع إلى النية. ومعلوم أن الحالف حينما يحلف في قوله إن كلمت كذا أو إن كلمت كذا إنما يريد إيش؟ عينا واحدة، عينا واحدة. نعم. قاعدة 20 بعد 100 يرجح ذو لا يقول فهم خصه خصة لسن في الفرصية يقتضي أنه ما يدخل معه. قاعدة 20 بعد 100 يرجح ذو القرابتين أنا للقرابة الواحدة وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق في مسائل، منها تقديم الذي لأبوين على الذي لأب في الميراث والولاء وولاية النكاح والصلاة على الجنازة والوقوف والوقف والوصية. يعني يقول عندنا يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة لأن ذي القرابتين أقوى، فمن يجتمع بالشخص بقرابتين أقوى من من يجتمع الشخص بقرابة واحدة. يقول منها تقديم الذي لأبوين على الذي لأب في الميراث، يقدم يعني الشقيق يقدم على الأخ لأب. السبب نقول لأنه أقوى. يقول والولاء أيضا يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الولاء. طيب والأخ لأم هل هو من أهل الولاء؟ لا. ولاية النكاح، ولاية النكاح أيضا يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. طيب إذا هذه القاعدة يرجح ذو القرابتين على ذو القرابة وهو ما يعبر عنه عند العرضيين بالقوة. القوة في الواقع لا تتصور إلا في الإخوة والأعمام فقط، الإخوة والأعمام. فعليه نقول العم الشقيق مقدم على العم لأب، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. يقول رحمه الصلاة على الجنازة والوقف والوصية، فيقدم ذو القرابتين على ذي القرابة. واضح؟ إذن هذه القاعدة نقول فيها ما نقول فيها ذو القرابتين مقدم على ذي القرابة الواحدة، أو بعبارة أكثر نقول القوة معتبرة، القوة معتبرة، قوة في القرب معتبرة. هل تقدم على القرب أو لا تقدم؟ هل تقدم القوة على القرب أو لا؟ يعني مثلا إنسان مات عن أخ لأب وبالأخ شقيق، أو وجد لامرأة أخ لأب وابن أخ شقيق، عندنا قوة وقرب، أيما يعتبر؟ ها؟ القرب؟ أيهما؟ ذكرنا لكم مرعنا في البرهاني، فأبدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. وقال الجعبري فبالجهة التقديم ثم بقربه، بجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل. إذا القوة بعد القرب. نعم. يقول هل بالإمكان توضيح اليأس التام الذي يكفر به اليائس؟ كيف اليأس التام؟ ايه ان قل تبارك وتعالى انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. نعم، الذي ييأس من رحمة الله عز وجل وانه سبحانه وتعالى لا يرحم عباده وما اشبه ذلك، هذا يصل الى حد الكفر، يعني بحيث كأنه ينكر، كأن يأسه هذا ينكر رحمة الله عز وجل وعنايته بعباده وأنه أرحم بعباده من أنفسهم. أما إذا كان دون ذلك فمن مقل ومستكثر. إذن نقول هل اليأس من روح الله أو من رحمة الله هو كفر أو ليس بكفر؟ الآية كريمة إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس الكامل هذا كفر. أما إذا كان ييأس أو يكون هناك عنده قنوط من رحمة الله نوعا ما فبحسبه.